السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع المنتقى من فتاوى اللجنة الدائمة، وما زلنا في باب الاستغاثة والدعاء. اسمع لهذا السؤال، يقول: ما حكم من يعتقد حياة الرسول والأولياء والمشايخ، يعني يعتقد أنهم أحياء وأنهم يجيبون المضطر ويسمعون الدعاء ويفرجون الكربات ويزيلون العثرات وما شبه هذا؟ ما حكم من يعتقد حياة الرسول والأولياء والمشايخ، أو يعتقد أن أرواح المشايخ حاضرة تعلم؟ وكذلك ما حكم من يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم نور وينفي عنه البشرية؟ الجواب: الدعاء عبادة من العبادات، والعبادات من حقوق الله تعالى. العبادات، كل العبادة لا تصرف أو لا يصرف شيء منها إلا لله. لا صلاة ولا زكاة ولا دعاء ولا نذر ولا استغاثة، لا في السر ولا في العلن. كل العبادة، العبادة كما عرف شيخ الإسلام رحمة الله عليه قال: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. كل قول وكل عمل وكل نية، ظاهر أو خفي، يحبه الله ويرضاه هو عبادة. فكل العبادات لا تصرف إلا لله، هي حق الله تعالى. وقد دل على ذلك، أو قد دل الكتاب والسنة والإجماع على تحريم دعاء غير الله. يعني يحرم على الإنسان أن يدعو الرسول الآن وميت: يا رسول الله أغثني، يا سيد البدو أغثني، يا حسين أغثني، مدد يا حسين. هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على تحريم دعاء غير الله. فأما الأدلة من القرآن فمنها قوله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ففي هذه الآية وأمثالها بيان أن دعوة غير الله كفر وشرك وضلال. كما أيضا قال تعالى: من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وأما الأدلة من السنة فمنها ما ثبت في السنن عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. وقرأ قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وما رواه الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي الناس، يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث به، إنما يستغاث بالله تعالى. ففي هذا الحديث نص على أنه لا يستغاث بالنبي ولا بمن دونه. كره صلى الله عليه وسلم أن يستعمل هذا اللفظ في حقه، وإن كان مما يقدر عليه في حياته. يعني يجوز الاستغاثة بالحي القادر على ما تستغيث به، جائز. ربنا حكى عن نبي الله موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. أما أن يستغيث بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو يستغيث بميت، فلا شك أن هذا شرك بالله عز وجل. وقال: وإن كان مما يقدر عليه في حياته حماية لجناب التوحيد. يعني الرسول لما جاء إليه: يا رسول الله، جئنا نستغيث بك من فلان، فقال: إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله. الاستغاثة هنا في هذا المجال جائزة، لكن سد رسول الله هذا الباب حتى لا يكون ذريعة إلى الشرك بالله تعالى. وأدبا وتواضعا منه صلى الله عليه وسلم لربه. وتحذيرا للأمة من وسائل الشرك في الأقوال والأعمال. فإذا كان هذا فيما يقدر عليه في حياته، فكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته ويطلب منه أمور لا يقدر عليها إلا الله عز وجل؟ وإذا كان هذا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن دونه؟ وأما الإجماع فالأمة مجمعة على أن الدعاء من خصائص الله تبارك وتعالى. نعم. ثانيا، سماع الأصوات من خواص الأحياء، فإذا مات الإنسان يعني السمع هذا من خواص الحي، الكائن الحي والذي يسمع، أما الذي مات لا يسمع. فإذا مات الإنسان ذهب سمعه فلا يدرك أصوات أهل الدنيا ولا يسمع حديثهم، قال تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. فأكد تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم عدم سماع من يدعوهم إلى الإسلام بتشبيههم بالموتى. وقول تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير جل جلاله. وأما سماع قتل الكفار الذين ألقوا في القليب يوم بدر، نداء الرسول صلى الله عليه وسلم إياهم وقوله لهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم إخواني في غزوة بدر لما انتهت المعركة قتل 70 من المشركين، فسحبوا وألقوا في بئر خبيث مخبث هناك في بدر، عتبة أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وغيرهم وأمية بن خلف وهؤلاء الصناديد. فبعد 3 أيام جاء إليهم ووقف على البئر وجعل يناديهم بأسمائهم: يا أبا جهل بن هشام، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا فلان بن فلان، يا أمية بن خلف، أيسركم أنكم كنتم آمنتم برسولكم وصدقتم به؟ فإن هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعد ربي حقا. الله أكبر. عمر رضي الله تعالى عنه لما سمع الرسول يخاطبهم قال: يا رسول الله، كيف تخاطب أجساد قد جيفوا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: والله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يجيبون. فالسادة العلماء، علماء اللجنة رحمة الله عليهم وحفظ الله من بقي منهم، يقولون: هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سماعوا كلام سماع الموتى يوم بدر لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم هذا خاص به. قال: وقول الأصحاب ما أنتم بأسمع لما أقول منهم حين استنكروا ذلك، فذلك من خصوصياته التي خصه الله بها فاستثنيت من الأصل العام بالدليل. ثالثا، دل القرآن على أن الرسول ميت صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قول تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، وقول تعالى: كل نفس ذائقة الموت، وهو داخل صلى الله عليه وسلم في هذا العموم. وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم وأهل العلم بعدهم على موته صلوات الله وسلامه عليه، وأجمعت الأمة على ذلك. وإذا انتفى ذلك عنه فانتفاء عن غير من الأولياء والمشايخ أولى. يعني إذا كان الرسول مات، وإذا كان الرسول قال الله له إنك ميت، يبقى العلماء المشايخ والعلماء أولى أم لا؟ لا شك، من دون النبي كله يموت لا شك. الإنس يموت والجن يموتون والملائكة كلهم يموتون ولا يبقى أحد إلا الواحد الأحد سبحانه. قال تعالى: وقالوا وأجمعت عليه الأمة، وإذا انتفى ذلك عنه فانتفاء عن غيره من الأولياء والمشايخ أولى. والأصل في الأمور الغيبية اختصاص الله بعلمها. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. أهل السماوات جميعا الملائكة، والملائكة المقربون عند الله كذلك، وأهل الأرض كلهم لا يعلم شيئا من الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. لكن رب العزة يطلع من ارتضى من رسله على شيء من الغيب، كما قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالة ربهم. وقول تعالى وما قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، الله أكبر، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، وهذه آية عظيمة، وهو حي بين أظهر العباد يقول لهم والله أنا رسول الله وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، وإن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. وثبت في حديث طويل في طريق من طريق أم العلاء أنها قالت لما توفي عثمان بن مضعون أدرجناه في أثوابه، يعني عثمان بن مضعون كان من المهاجرين، نزل على بيت أم العلاء، وكانت رضي الله عنها كان عندهم في البيت آخر رسول بينه وبينهم، فإذا به لما توفي كفنوه، غسلوه وكفنوه، فدخل الرسول عليه فأم السائب قالت شهاد رحمك الله يا أبا يا عثمان، عفوا، قالت أم العلاء رحمة الله عليك يا أبا السائب، عثمان مضعون كنيته أبو السائب، قالت شهادتي عليك أن الله أكرمك، كان مؤمن تقي محب لله وللرسول صلى الله عليه وسلم وهو من الصحابة الأجلاء، قالت شهادتي عليك أن الله قد أكرمك. فقال صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه، ده غيب، احنا نظن الخير للمؤمن نرجو له الخير، قال وما يدريك أن الله أكرمه، فقلت لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم أما هو فقد جاءه اليقين من ربه وإني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي عليه الصلاة والسلام. فقالت والله لا أزكي بعده أحدا أبدا، يعني هذا يدلك على أن الرسول وهو رسول الله يقول والله أنا لا أدري ما يفعل بي وأنا رسول الله، إذا كيف يستغاث به بعد موته، وكيف يدعى بعد موته، وكيف يدعى من يظنون فيهم الصلاح كالحسين مثلا، طوائف كبيرة والعياذ بالله تشرك بالله بالحسين، يا مدد يا حسين، أو علي رضي الله عنه، أو الدسوقي، أو السيد البدوي، أو عبد القادر الجيلاني، والعياذ بالله، يعني هؤلاء جعلوا آلهة من دون الله تبارك وتعالى. فأورد الإمام البخاري في كتاب الجنائز من صحيحه وفي رواية له ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به، وقد ثبت في أحاديث كثيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أعلمه الله بعواقب بعض أصحابه فبشرهم بالجنة، يعني هذا من علم الغيب، أطلع الله ورسوله على أن أبي بكر من أهل الجنة، أن عمر من أهل الجنة مثلا. ففي حديث ثابت صحيح في صحيح البخاري قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه جبريل يسأله عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ثم هناك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال النبي في الجنة، يعني رسول الله من أهل الجنة لا شك، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن مالك يعني سعد بن أبو وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، هؤلاء العشرة المبشرون بالجنة. والحديث رواه الإمام أحمد رحمة الله عليه وأبو داود والترمذي رحمة الله عليه. قالوا وكل هذا من علم الغيب الذي أطلع الله نبيه عليه. رابعا وصف الرسول بأنه نور من نور الله إن أريد به أنه نور ذاتي من نور الله فهو مخالف للقرآن الكريم الدال على أنه بشر، وإن أريد بأنه نور باعتبار ما جاء به من الوحي الذي صار سببا لهداية الناس فهذا صحيح. ولذلك قال الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذن من يشاء إنه علي حكيم، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. يعني من استمسك بالقرآن فقد أخذ نصيبا من نور الله، من هذا النور الذي يضيء قلبه ويضيء طريقه ويضيء قبره ويضيء له الصراط. فعلى قدر تمسكك بكتاب ربك على قدر ما عندك من نور. ألم تقرأ قول الله تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم اللهم اجعلنا وإياكم منهم. قالوا وليس هذا النور مكتسبا من خاتم الأنبياء كما يزعمه بعض الملاحدة، أما جسمه فهو دم ولحم وعظم عليه الصلاة والسلام. وخامسا القول بأن الرسول ليس بشرا مثلنا يحتمل حقا وباطلا، وإنه ليس مماثلا إن أريد به إثبات البشرية للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه ليس مماثلا للبشر من كل وجه، بل يشاركهم في جنس صفاتهم، يأكل ويشرب مثلهم ويصح ويمرض كما يصحون ويمرضون، ويذكر وينسى، ويحيى ويموت، ويتزوج النساء ونحو ذلك، ويختص بما حباه الله من الإيحاء إليه وإرساله إلى الناس بشيرا ونذيرا وداعا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهذا حق، وهو الذي شهد به الواقع وأخبر به القرآن، قل إنما أنا بشر مثلكم. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، إلى قوله تعالى قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم. وإن أريد بأن الرسول ليس بشرا أصلا أو أنه بشر لكنه لا يماثل البشر في جنس صفاتهم فهذا باطل يكذبه الواقع، وهو كفر صريح، وهو كفر صريح. نسأل الله سبحانه العافية. إذن يا إخواني يحرم أن يدعى لا ملك ولا نبي ولا ولي ولا شيء، إنما تدعو من؟ الله. إذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، وكذلك تدعو في البر الله وفي البحر تدعو الله، وفي السر تدعو الله، وفي الرخاء تدعو الله، وفي الشدة تدعو الله. لا تعتقد أبدا أن أحدا غير الله يملك لك نفعا أو يملك أن يجلب لك ضرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ابن عباس هذا ويقول له واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله تعالى لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله تعالى عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وهذا هو التوحيد الذي يجب أن تحيا عليه. احذر، فإن هذه العقائد منتشرة في شتى هذه الأمة وفي سائلها وأنحائها، الاعتقاد في الأموات أنهم ينفعون ويضرون، وأنهم يجلبون الخيرات، وأنهم يعني يدفعون السيئات. ولا شك أن هذا منكر عظيم وشرك أكبر يخرج صاحبه من دائرة الإسلام. نسأل الله تعالى أن يحيينا على التوحيد وأن يتوفنا عليه يا رب العالمين بعد طول عمرنا وحسن عمل. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.